دعني أكفي فساح الدمع يا زمني فقد مضت دولة الآلام والحزن. دعني أكفي فساح الدمع يا زمني فقد مضت دولة الآلام والحزن. دخلت دنيا سروري من منافذها وجزت مرحلات الأخطار والمحن كانت مجاهرتي بالحق منقصة وكان صمتي شرط العيش في وطني وأطعم العلقم المكروه في كبدي مما كتمت به في سالف الزمن عمرا تمرغت في أوحال كوكبة من القرود التي في عتب لا ثمن استمرئ المراع للدهر يمنحني من بعض فرصاته ضرع من اللبن وجاد بالوعد لما جد به أملي فأشرقت شمس قلبي في ربى اليمن